إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بابو نعم. قال الإمام المسلم رحمه الله: باب من كان معه سهام فليأخذ بنساره. إذا كان يمشي بالسهام فيأخذ بنساره، أي بحديدته التي قد تجرح الإنسان، وربما يكون غفلا أو يغفل فيمشي وهو قد يكون وضع النسال بجانبه أو أمامه، أو يكون ربما يغير يده بيد. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم خيرا لأمته إلا علمهم جزاه الله خيرا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وبالفعل هذا شيء، وإن كان تحسبونه هينا وهو في الحقيقة قد يكون ضرره عظيم. في صحيح البخاري أن أيام الحج كان بعض الناس يمشي بسهامه، فجرح في رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو ذاهب على بغلته أو على ناقته، فجرح في رجله وحتى يعني صار جرحا كبيرا. فجاء الحجاج بن يوسف، كان أمير الحج الحجاج بن يوسف، فقال: لو علمنا من أصابك بهذا. قال: أنت الذي أصبت أمر، يعني السبب قد يعني ينسب إليه الفعل، ما هو كذا؟ أنت الذي أصبت. قال: وكيف؟ قال: أنت الذي أمرت بحمل السلاح في مكان لا يحمل فيها السلاح. فمكة لا يحمل فيها السلاح إلا لذوي الاختصاص الذين في يدهم أو في ذمتهم إقامة الأمن من قبل ولي الأمر من قبل أمير المؤمنين. فهذا يكون ناس عندهم تدريب وعندهم اهتمام، فهو كذا. أما عامة الناس إذا أخذ سهامه ويمشي، وربما وهو ليس متدربا على هذا، فيكون يصيب أحدا. ولذلك هذا في صحيح البخاري، قال: أنت الذي ابن عمر رضي الله عنه قال للحجاج بن يوسف وهو في ظلمه على الناس، لكنه خاطبه بكل صراحة، قال: أنت الذي أسرتني. قال: كيف ذلك؟ قال: حمرت بحمل السلاح أو أذنت بحمل السلاح في مكان لا يحمل فيها السلاح. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون محتاطا لهذه الأمور. من كان معه سهام فليأخذ برسله، يمشي برسله. والسهام معروف أنها تكون قصيرة، وقد تكون زج العصا في طرفها زج مثل السهام أيضا، قد يدخل في هذا الباب. قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام على قلت لأمر بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: مر رجل بسهام في المسجد. أمر بن دينار يقول: سمعت جابر بن عبد الله، أنت يعني قلت لأمر سفيان بن عيينة يسأل. وهذا مما يستفاد في علوم الحديث الإسناد العالي، لعله يكون سمع أن عمرو بن دينار يروي عن جابر هذا الحديث، ويكون سمع من ناس من غير جابر، من غير طريق عمرو بن دينار يكون، لكنه يكون يروي هو عن عمرو بن دينار. فالآن يريد أن يأخذ الإسناد العالي يحذف من بينه عمرو بن دينار، غير ممكن الشخص الذي سمع من عمرو بن دينار. فقال سفيان بن عيينة: قلت لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك بنصالها، امسك بنصالها. السهام جمع، ولها نصف، كل سهم له نصف، فامسك بنصالها حتى لا يصيب مسلما، كما جاء في روايات اخرى. قال: نعم سمعته من امر ابن دينار. فهنا اقترب الاسناد العالي، وهذه سنه من سنن السلف رحمه الله عليهم. كلما قل عدد رجال الاسناد يكون مظنه الخطا اقل. مظنه اذا كان خمسه من الممكن توهم اي واحد من هذا، لكن كلما قل عدد رجال الاسناد او رواه الاسناد فيكون مظنه الوهم والخطا اقل. هذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله. نعم. نعم. من طريق سفيان بن عيينة إلى آخره الإمام البخاري رحمه الله. جاءت رواية التي لفظها عند البخاري: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان، وفيه فجاء من قال: أمسك برسالها، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا في رواية أخرى حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، كذلك حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. في الأخير قال: أمسك بنصالها، على أكثر الروايات. لكن جاء هذه الرواية البخاري في بعض الروايات أو في بعض الروايات قال: أمسك بنصالها لا يقدش مسلما، لا يقدش مسلما. وهذا يدل على اختصار الروايات أيضا. الإنسان قد الراوي قد يروي الحديث بجزء منه وجزء ثاني مفهوم منه. أمسك ليش يمسك؟ هل له؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه: لا يخدش مسلما. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة، قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن بريد، بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأسلمي. نعم، أبو موسى الأشعري، بريد بن أبي بردة عن جده أبي بردة، بريد ابن عبد الله، بريد ابن عبد الله ابن أبي موسى، عن جده أبي بردة. نعم، بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة بن أبي موسى. وبريد يروي عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. فهذا فيه إشارة إلى علة في أي مكان يكون فيه اجتماع الناس. وحده يمشي لا بأس به، لكنه إذا كان هناك مجتمع الناس، قد يكون سوق، قد يكون مصلى العيد، أو في أي مكان، لكن الآن في حاجات الناس، مجتمع الناس، فأشار بهذا المعنى: في مسجدنا إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، أي نبل السهم، رأس السهم، رأس السهم النبل. وقيل النبل هو السهم بكامله، السهم يكون فيه النبل، النبال. نعم، السهم في الغالب كامل، بمعنى أنه يكون فيه خشب، ويكون فيه ماذا يكون فيه؟ ريشة، ريشة، راشة السهم، يعني جعل ريشته. وكذلك قذة يسمى، هذا هو القذة بالقذة، كل ريشة أو كل جانب الريشة يمين وشمال يسمى قذة. إذا كان واحد منها كبير طويلة ريشته واليسار يكون قصيرة ولا يستقيم السهم. والخشب هذا الذي ماذا يسمى هذا؟ الخشب النسل، لا ليس نسل، الحديدة هي التي يسمى النسل، النسل. لكن الخشب ايش؟ نعم نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداع. أيضا الخشب إذا كانت معوجة فلا يستقيم السهم. فالحاصل على كل حال، قال: ومعه نبر السهم بكامله، فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحد من المسلمين بشيء، أو فليقبض على نصالها. بكفه هذا أيضا ليس هو الشرط أن يكون يمسك بكفه، ربما يجمع رؤوسها ويربطها في شيء من الجلد وغيره لا يصيب، هذا هو المقصود الكلام لا يصيب أحدا من المسلمين. نعم، هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري من طريق محمد بن العلاء، هنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة، هناك عند البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، فإذا اجتمع على أبي أسامة. كذلك عند مسلم رحمه الله من طريق أبي أسامة، عند أبي داود وغيره كلهم بهذا الطريق. ثم بعد ذلك باب ثواب القرآن في نسخة هذه اللي أخذنا الشيخ موسى أبو نصر، جاء تضويب أول أبواب الذكر هكذا باب ثواب القرآن في النسخة العامة، لكن جاء في باب الزيادة أول أبواب الذكر ثم بعد ذلك باب ثواب القرآن، قراءة القرآن وحفظ القرآن كل هذا يذكر فيها أو يذكر في هذا الباب. قال حدثنا هشام بن عمار هو كان ثقلا لكن يتلقن وله متابعة وشوائب والحديث صحيح. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة كان مختلطا إلا أن عيسى سمع منه قبل الاختلاط أن قتادة أن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام، قتادة بن الدعامة السدوسي مدلس، وقد دلس العنانة هنا عن زرارة بن أوفى ثقة، أن سعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن لفظ المهارة تشمل حفظه وضبطه تماما، ويكون ماهرا بحيث يستحضر آيات القرآن كما أو وقت ما يريد، فالماهر بالقرآن كذلك يدخل فيه في المهارة نفسه، لأن هذه كلمة قوية كبيرة، والمهارة تكون في المعاني والتفسير العام يفهم بالقرآن من القرآن هذه وأحكامها إذا كان يضبط أيضا، هذه كلها تدخل بالمهارة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة الكرام البررة، مع الملائكة أين وأنت مع الملائكة، أنت الآن كل شخص حتى الكافر حتى المؤمن مع ملائكة الله تبارك وتعالى سبحان الله. يعني كم واحد نقول إذا تأملنا وواحد منا كم تخذبه من الملائكة بإذن الله تبارك وتعالى، يحفظونه من أمر الله، كذلك يحضرون لحفظ صلواتي صلواتك عامة. الحديث يأتي أو أنا قرأتها كذا يأتي، يعني تذكرون أن شخصا جاء هو من الصحابة يزحف نفسه، يعني نفسه تضيق مع الإسراع في المشي، فلما وصل إلى الصف سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فماذا قال؟ قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته قال من القائل ربنا لك الحمد، خاف ان يكون خطا منه حصل ما تكلم احد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هذا الذي ينبغي حسن الخطاب، الانسان ينبغي ان يكون يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، اول ولدك خاف لعله اخطا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من القائل وما قال بشيء فيه بعث، يعني لا تخاف. فقال أنت رسول الله، قال لقد رأيت كم تبقي 33 جاء في 34 ملائكة يبتدرونها أيهم يكتب. ثم هناك أيضا رواية نفسها تأتي أخبارنا أن رأيت 12 من الملائكة يبتدرون أيهم يحملها أيهم يحملها، يعني الله تبارك وتعالى. الآن بدأ 30 ملائكة كلهم يكتبون، لكن 12 يتبادرون ويتنافسون أن يحملوها إلى الله تبارك وتعالى. الآن كم صار لك واحد منهم صلاته 34 إلى 39 أو 33 و 12 فيه. ففي الحقيقة لا يعلم جنود ربك إلا هو. فمع السفرة الكرام البررة يكون أدواء الجنة إن شاء الله يجعل الله وتجعل الله تبارك وتعالى مع الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. والذي يقرأه يتابع فيه، أو في رواية أخرى يشق عليه قراءته، يعني يشق عليه قراءته يتابع، قد يكون فيه لكنة فيه. والله مرة ترجمت هذه الآية هذا الحديث رأيته في الحرم، كان أحد من هو قراني أبيض كذا وجالس، الحمد لله ويتابع به، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. قاعدة عامة في العبادات عامة، ماذا تذكرون؟ أجرك على قدر تعبك. عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نسبك. وفي أداء العبادة كلما يكون إلى يتيب نفسه بنفسه، هذا ليس لما يفعل الله بأداء، لكنه ما يريد الله أن تؤذب نفسه، لكنه إذا كان يجد مشقة في أداء العبادة، ما الصحابة كانوا يقفون وكان ما كان يقدر أن يقف، لكنهم كانوا يتكئون على الحسي، فكلما وجد مشقة أداء العبادة وحاول على قدر ذلك فله أجره أكثر أجره على قدر نسبه. فهنا إذا المسكين يجد مشقة في أداء الكلمات، والذي يقرأه يتاجع فيه جملة حالية، والحال أنه يتاجع فيه وهو نعم عليه شاق له أجران الذي لسانه مطوح، يعني قايا له ويقرأ بسهولة، هذا الذي يؤدي بصعوبة وبمشقة له أجران اثنان. الحمد لله الذي أكرم أمته محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا هنا أيضا قال أبو الحسن القطان، هذه من الزيادات فيها فائدة، قال حدثنا أبو حاتم، هو أبو حاتم صاحبه الجر والتهديد ابن أبي ابن عبد الرحمن أبو حاتم، قال حدثنا مسلم إبراهيم من هو فرهيدي ثقة، قال حدثنا هشام وحمام أن قتادة إلى هنا أن قتادة حا، وحدثنا إبراهيم بن نصر ثقة، قال حدثنا أبو نعيم الفضل ومسلم الفرايدي واللفظ لأبي نعيم، قال حدثنا هشام عن قتادة، حدثنا هشام عن قتادة وذكر نحوه. ليس في مواضع يأتي في تصريح السماء قتادة سمعت زرارة جاوبة، لكن ننظر هل وجدتنا. قال نقول فيه عيسى سمع من أبي عروبة قبل الاختلاف، هذا هو. فإذا كان أبو عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ففيه علة الضار أن أبو سعيد بن أبي عروبة كان قد افترض في آخر عمره الأخطاء لم يخطئ، لكن من سمع منهم قولا ضعف حفظه فيكون حديثه صحيح، هذا متفق عليه بين الأئمة. فعيسى بن يونس سمع من أبي عروبة قبل الافتراض كما نص عليه الأئمة رحمة الله عليه. وعلة ثانية باقية، قتادة مدلس، وأخرجه البخاري، قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة، قال سمعت زرارة بن اليوم. فصرح قتادة هنا، قتادة مدلس، لكن صرح بالتحديد هنا قتادة عن في احتمال سمع لم يسمع، ما قال سمعته، وما قال رأيته يحدث أو كذا. فيقول هنا في رواية البخاري قال حدث أولا شعبة، يقول أنا كفيتكم تدليس فلان وفلان منهم قتادة. ثانيا هنا حتى شعبة لو حدث قتادة أن زرارة كان مقبولا، إلا أنه شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة ابن أبي زرارة ابن عوفة يحدث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ. انظروا هنا والذي يقرأ يقاطعه وهو حافظ. نعم. ما أسأل له مع سفرة الكرام البررة ومثل الذي نعم يقرأ القرآن وهو عليه شهيد شديد وله أجران. كذلك في صحيح مسلم عن قتادة وكذلك أبو داود والترمذي كلهم. فالما يقال الحافظ الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه واتقانه السفرة الرسل أو قيل السفرة الكتبة الكرام أو الملائكة عامة. أخرج الدارمي وغيره أيضا هذا الحديث وفسروا بأنه الحافظ لكتاب الله ولا يشق عليه لجودة حفظه. فالماهر هذا وإن شاء الله يكون له هذا الأجر. ثم قال حدثنا أبو بكر الطويل بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال من أنبانا شيبان النحوي شيبان بن عبد الرحمن النحوي ذكر عن فراس هو فراس بن يحيى المكتب هكذا يقول المكتب أو المعلم في الزمن القديم معلم الأطفال كانوا يسمونه معلم أو المكتب لأنه يدرس الكتاتيب هكذا المكتب الغالب. نعم. عن عطية وعطية بن سعد العوفي ضعيف الحفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واسعد اقرأ واسعد. وفي رواية أخرى رتل هذه الرواية فيقرأ ويسعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه آخر شيء معه بكل آية درجة. الآن هذا فيه دلالة تضمنية كما يقولون فيه شيء يشمل معنى آخر كم درجة في الجنة حسب الآية وكم آية كم آية في كتاب الله كم آية 6000 آية يزيد أو شهر حساب بعضهم ف6000 درجة في الجنة. انظروا سبحان الله هذه سبحان الله تضمنية يشمل هذا بلا تكدش فيقرأ ويسعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وكما جاء يأتي أنه يقرأ ورتل فإن درجتك آخر آخر ما تصله. ويكون على كل هذه فوائد كبيرة والله المسلمين قد نفلوا عن هذا ينبغي أن يحفظوا ومن يحفظوا أولادهم كذلك حتى الآباء. هذه الرواية إن شاء الله هي صحيحة أن الآباء أيضا يستفيدون من حفظ كتاب الله تعالى لابنه ويلبس تاج كما جاءت روايات إن شاء الله من عدة طرق ويلبس تاج الكرامة والده ويلبس تاج الكرامة. وينبغي للأولاد الآباء أن يتعاهدوا على حفظ أولادهم القرآن ثم بعد ذلك إذا حفظوا إن شاء الله وتعلموا الدين في صغرهم وتركهم يطيروا في الهواء وإن شاء الله أو أي علم لا يضلون إن شاء الله أبدا. لكن المشكلة أن أحدنا يدخل ولده في فرنسا لأن نعرف الإخوان يتعبون كثيرا في تعليم أولادهم لكن لهم مدارس. أما في بلاد المسلمين يريد أن يدخل أولاده أول ما يدخل في الإنجليش ميديوم يعني من بدايته يتعلم الإنجليزية ما شاء الله وهو تبارك الله يتعلم بالإنجليزية لكن هل يتعلم عرف عربيته أو عرف لغته أو عرف دينه شيء؟ أولا يجب على كل والد أن يحفظه الشيء من كتاب الله على الأقل ما يصلي به ويعرفه بالصلاة والمداومة عليه إن شاء الله فيكون يتربى يشب على ما ربي عليه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح عن بشير بن المهاجر. بشير بن المهاجر الكوفي الغنوي هذا صدوق اللهجة بنفسه صادق إلا أن في حفظه ضعف. عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب كالرجل الشاحب أي شعوبة تغير اللون من الشمس أو من الكد وغيره تغير لون الوجه في وجهه شهوبة. معناه دل على أنه جاء من سبب محيط أو شيء. فالرجل الشاحب يقول أنا الذي أسهرت ليلة وأظلمت نهارك. أنا الذي أسهرت ليلك لأنه كان يقرأ القرآن ويراجع ما شاء الله وأظلمت نهارك. كان يصوم أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. فهنا ابن بعيدة من هو؟ جاء في زيادات أبي الحسن قال حدثنا إبراهيم النصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير المهاجر وذكر الحديث بطوله وقال حدثني عبد الله ابن بعيدة. أبناء بعيدة كثير حدث أبناء لكن هنا عبد الله ابن بعيدة هو ثقة نبي بعيدة ابن حسين. ثم قال وهذا هنا في حلة بشير ابن مهاجر نعم. والإسناد قد يكون الحديث السابق أيضا نسينا هنا عطية عن فراس عطية وهو ضعيف لكن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا عن الإمام عند الإمام أحمد رحمه الله في برقم 1465 أو 64 له شاهد بإسناد حسن عاصم وهو عاصم بن بهدلة عن زر وابن حبيب الشكا عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فهنا وإن كان هدية ضعيف أبو سعيد الخدري لكن له شاهد من صحابي آخر رضي الله عنه والحديث إسناد عطية ماذا يسمى أصولا حسن لغيره والإسناد إن شاء الله صحيح. وأيضا روى هذا الترمذي أيضا من طريق عاصم وله شاهد آخر عند الترمذي أنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة من طريق فروى عاصم عن عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك روى عن أبي هريرة من طريق كذلك يعني له شاهد آخر لكن فيه نفس بشير بن مهاجر عند الإمام أحمد رحمه الله. فيقال لصاحب القرآن عند دخول الجنة وصاحب القرآن من يلازمه بالتلاوة والعمل ومن لا. وليس في خطا مفروغ منه أنه ليس تلاوة فقط لابد أن يكون يعمل به وإلا كمثل الحمار يكون كمثل الحمار يحمله أسفار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها نعم كمثل الحمار يحمل أسفار. فالأمر مفروغ منه إذا كان حافظ القرآن. قد يكون هناك بعض الناس يعني حفظه قوي جدا لكنه سبحان الله لا يسجل الله المستعان. قال الخطاب جاء بالأثر عدد آي القرآن على قدر درج الجنة ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق الدرج على قدر ما تقرأ. مقصود من من استوفى قراءة جميع القرآن ويستوفى على أقصى درج الجنة ومن قرأ جزءا منه كان رقيه من الدرج على قدر ذلك. هل يكون حافظ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نعم. فهذا هو المقصود رب العالمين على قدر درج الجنة إذا كان نصف القرآن إذا كان ربعه ويكون له رقيه على درجات الجنة فوق الناس الآخرين الذين يكونون في الجنة نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال نعم علي محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد بن قنادة الصنافس الزهر قال حدثنا وكيع عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام ثلاث خليفات عظام سمان. قلنا نعم خليفة الناقة الحامل خاصة الذي يرجى أنها تلد ويستفاد وراءه من الحليب ومن الورث ولد الناقه نعم. وإذا العشار عثرت غير عشراء أيضا وإذا العشار وهي أحب الأموال عند العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيشك أحدكم إذا رجع إلى أهله من يجد فيه ثلاث خليفات نظام زمان؟ قلنا نعم. قال وثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير من ثلاث خليفات زمان نظام. الحديث صحيح. فهذه فضيلة كبيرة جدا. ما يعني في الله قرآن رب الناس قرآن رب الفلك وما يقرأ في الآيات صلواته يسرر ويحتسب الأجر مع أسرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث طويلة. وبعد ذلك قال حدثنا أحمد بن أزهر هو ابن منيح نسابوري صدوق وثقة. قال حدثنا عبد الرزاق هو الصنعاني رحمه الله. قال أخبرنا مامر الأيوب الناس عن الجمر درب المعروف وترجمة المعروفة الصحيحة من رواة البخاري إلا أحمد بن الأزهر. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن مثل الإبل المعقرة المعقرة أي قد ربطت بها عليها نعم. مثل القرآن مثل الإبل المعقرة إن تعاهدها صاحبها بعقولها أمسكها عليه وإن أدرك عقولها ذهبت وتغيب عنه. فالقرآن مثاله النبي صلى الله عليه وسلم هذه وذكره أيضا في كتب الأمثال ذكروا هذا الحديث. فبالفعل وقال بعضهم لا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن به فهيما. شوفوا يعني هم قالوا أن العاقل يخاطب كل الناس على قدر عقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب لأنهم كانوا يفهمون تبايع الناقة تبايع الإبل كما جاء يشك في ولدي إن امرأتي ولدت أسود لماذا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل عندك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لغرقا يعني كثير أورق. من أين جاءها؟ لعله نزعه العرق. وولدك؟ لعله نزعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبون ما يفهمون ولا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل أدم نعوذ بالله إذا خطر بباله ما يكفر بالله أنه أسأل أدم ما كتاب الله تبارك وتعالى ومذكره به الفهيمة لا. فينبغي للإنسان وهذا بيان شدة تفلت القرآن والنسيان وإنساء القرآن الإنسان ينسى ننسى بسرعة. ولذلك الأولاد هؤلاء إن شاء الله رحمة الله ينظر هؤلاء دام الله وخير معهم حفاظ ما شاء الله سواء حفاظ بفضل الله تعالى ويتعهدون دائما وحنيا لآبائهم نعم وأمهاتهم نعم. فعلى كل حال قال أن يكتب الإبل المعقلة نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو مروان وهو محمد بن عثمان العثماني صدوق. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم صفة عن العلاء بن عبد الرحمن وهو رأي بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى العراقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب العراقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين قسمت الصلاة بين عبدي وبيني أو بيني وبين عبدي شطرين أي جزئين ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين ويقول الله عز وجل حمدني عبدي هذا لله ولعبدي ما سأل فيقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي هناك حمدني يقول الحمد وهنا الرحمن الرحيم أثنى علي لأن الرحمة صفة ففيه صفة اسم صفة وفيه زيادة والإنسان يثنى عليه بالصفات نعم. فقال حمدني ربي وهو أيضا بمعنى المدح والحمد فرحمنا لربي ولعبد ما سأل الرحمن الرحيم فقنا علي عبدي ولعبد ما سأل ويقول مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي الاثنين إياك نعبد وإياك نستعين يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني فهذه بيني وبين عبدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعبدي ما سأل إياك نعبد جعل العبادة لي أنا وحدي ونصف الآخر إياك نستعين يا ربي دعاء له فضمن الله وعد بأن أجره دعاءه مقبولة ولعبدي ما سأل يعني يستعان في أمور الدنيا والآخرة كلها وآخر سورة لعبدي اهدنا الصراط المستقيم أيضا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل فالإنسان إذا قام في الصلاة ينبغي أن يحتسب الأجر وكأن الله يخاطبه وهو يواجهه ويسمع ويراه ويرجو من الله تبارك وتعالى ما وعد إن شاء الله يكون له الخير كله فالحديث هذا من الصحة وجاء عند الأئمة رحمة الله عليهم نعم ثم بعد ذلك قال الآن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد بن جابر قال شعبة عن خبير بن عبد الرحمن خبير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب الأنصاري الخزرجي ثقة عن حفص بن عاصم وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري ثقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وأعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فأذكرته هل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر ووعده قبل أن أخرج فنسي النبي صلى الله عليه وسلم فأذكرته قال فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لأنك وعدتني فقال ألا وأعلمك عظم سورة في القرآن قبل أن يخرج من المسجد قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته هذا الذي كنت أريد أن أقول هناك قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الأئمة الذين أوجبوا تعرفون أن قراءة القرآن مختلفة قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية مختلف فيها وحتى في السرية في بعض المذاهب لو وقفت كانك تبقى ما تعرف شيء والإمام تحمل هكذا يقول هذا ما نفهم السرية إذا كان يجب على كل واحد أن يقرأ ما ينبغي أن يكون الخلاف فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة إنما اختلفوا في الجهرية لأن الله تعالى قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآن يقرأ فأنتم أنصتوا لكن هذا أيضا مخصوص بروايات أخرى أنه يقرأ وراء الإمام حتى سورة الفاتحة ما جاري كما جاء في فهم أبي هريرة رضي الله عنه سأله أبو السائب لما روى هذه الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقال أبو السائب الفارسي قال أحيانا أكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي اقرأ بها في نفسك يا فارسي وسمى الله تبارك وتعالى الفاتحة الصلاة وكذا قسمت الصلاة فإذا كأنه سمى الصلاة كله لأجل أنه أعظم ركن من أركان الصلاة وهذا يكون دليلا لمن أوجب قراءة الفاتحة على كل مأموم سواء كان في الصلوات السرية أو في الصلوات الجارية قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نعم وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة كلهم ثقات عن عباس بن جوسف الجشمي هو الذي اختلفوا به وقالوا إنه كان يخطئ كان يخطئ الباب وبعضهم قال بعضهم قال إنه كان أنه مستور نعم. والحديث جاء في قال عباس الجشمي قال قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان سوره في القران 30 ايه شفعت لصاحبها حتى غفر لها تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده المقتدي. وهناك الا اعلمك اعظم سوره هذا اخرج البخاري ايضا الحديث الكامل ان شاء الله تعالى تثنى بوجه الله بن معاذ العقري ومن طرق كثيرة جدا جاءت هذه الرواية. وأما الرواية الثانية التي سورة من القرآن هذا أيضا صحيح لكن في الرواية علتان في الإسناد هذا خاصة علتان. أولا قتادة أن شعبة جاء قتادة فهو مصرح أنا عباس الجسمي هذا لم يوثق إنما قالوا إذا تابعوا وعادوا وافقوا فيكون حديثه حسناً لغيره حسناً لغيره لكن أخرجه الترمذي أيضاً وأحمد الشعبة عن قتادة. تدليس قتادة مرفوع برواية الشعبة عنه وروى هذه الرواية أيضاً في سنن النسائي الكبرى والبيهقي وإسحاق بن راهوية كلهم من طريق عباس الجشمي فإذا يكون مداره على عباس إذا كان. والبزار أيضا رواه قال هذا الحديث لا نعلم يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد هكذا قال. وفي عمل اليوم الليلة عن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك في فضائل القرآن الثيابي من طريق عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة ينفع هذا إسناده الشريف من طريق عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. نعم. وفي رواية أخرى من قرأ كما في عند ابن مسعود أيضا الذي رواية بإسناد وكذلك عند الكبرى في النسائي عن ابن مسعود قال نعم قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منع الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد قال الصحابي مسعود رضي الله عنه وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة مانعة. وفي رواية أخرى عن ابن مسعود جاء موقوفا عليه من قوله ومثل هذا الصواب قال لو حكم مرفوع لأن الصحابي ما كان ليفتات على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاء في باب الدرم بإسناد صحيح موقوف عليه والموقوف يكون له حكم الرفع والمرفوع كما هو معروف. كذلك الطبراني روى هذه الرواية من طريق الرزاق المام ربي إسحاق أنا بالأحوص كلهم ثقات رضي الله بن مسعود قال مات رجل وجاء ملائكة العذاب نعم وجلسوا عند راسي فقال لا سبيل لكم إليه قد كان يقرأ سورة الملك سورة الملك. وجلسوا عند رجليه قال لا سبيل لكم إليه قد كان يقوم علينا بسورة الملك بسورة الملك. وجلسوا عند بطني فقال لا سبيل لكم إنه قد وعى في سورة الملك وسميت المانع. هذا كله قول عبد الله بن مسعود في إسناد صحيح إن شاء الله. فإذا نرى كلان قراءة سورة الملك عند النوم خاصة يكون له فضيلته كما جاء أنه كان يقرأ عند النوم كما في بعض الروايات نعم ويكون فضيلته عند النوم وقراءة مثل آية الكرسي وقل الله أكبر ربنا ضموها معه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخرج القطواني غدا إن شاء الله أو صدوق قال حدثنا سليمان بن بلال خالد المفرد الفتواني من رجال البخاري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سليمان بن بلال التيمي المعروف قال حدثني سهيل هو سهيل بن ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القران هي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فسروا قالوا تعدل ثلث القرآن بأن معنى هكذا فسروا لكن الروايات الأخرى تدل على أن قراءتها تعدل في الأجر ثلث القرآن وبعضهم فسر قال القرآن فيه التوحيد وفيه أمر تذكير الآخرة وفيها عبادات عامة والتوحيد الخالص هذا ثلث القرآن هكذا فسروا لكن الرواية الآتية تأتي بلفظ آخر أيضا لأنه حسوا ثلث القرآن نعم جاءت رواية من طرق كثيرة رواه مسلم أيضا من طريق يزيد بن قيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة أبو حازم سلمة بن دينار ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا أي اجتمعوا حشد كل حشر فالحشد كلمة حشد يعني يقول حشد شعبي مقتدى حشد الاجتماع اجتماع الناس عامة احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن انظروا القراءة فقط ثلث القرآن ليس معنى أنه يكون يعني ثلث القرآن بمعنى من قرأ فقد أدى حق التوحيد وهذا المعنى فالقراءة وحدها إن شاء الله يكون أجر ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاء من السماء يعني الصحابة هل كانوا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع عن الهوى أو من عند نفسه لا قد يكون بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم برأي لكنه ما يتعلق بدين الله لا ما كان يتكلم بالرأي ما ينتفع عن الهوى إن هو إلا وحي فقالوا إن هذا جاء من السماء فذلك أدخله ثم هناك قصد آخر قال جاء خبر من السماء فدخل في أجرته ليختلي بالملك ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن قل هو الله أعلم ومن طريق آخر عن أبي حازم مختصرا كذلك الترمذي رحمه الله أيضا روى هذه الرواية الإمام أحمد له شواهد في صحيح البخاري عن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه ومن عدة طرق عند البخاري واحد اثنين ثلاثة أربعة كلها عن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه كذلك عند مسلم عن أبي الدرداء أيضا أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وعند أبي داود وأيضا في بعض الروايات جاء آية أخرى وهي ضعيفة أو سورة أخرى مع الترمذي روى عن أنس بن مالك من طريق الحسن بن السلم حسن بن السلم العجري مجهول وفي من قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالا عدلت أو عدلت بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت ثلث القرآن فإذا في مثل هذا يقال هذا إسناد ضعيف إلا الجزء الأخير فالحديث صحيح من طرق أخرى غير هذه الطريقة وجاءت عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا إذا زلزل التاجر ربع نصف القرآن بإسناد ضعيف وجاءت هذه الرواية عن أبي أيوب أيضا نعم بإسناد صحيح طرق كثيرة وللإمام ابن تيمية كتاب خاص جواب أهل العلم والإيمان أن جواب أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فسر تفسيرا جيدا قد ليس كبيرا كتاب صغير رسالة أقرأه إن شاء الله بإذن الله يقينا وإيمانا إن شاء الله تعدل الفرصة البراءة، لكن من ناحية المسائل في الأجر فقط تعدل في الأجر. أما إذا قال نذرت أن أقرأ القرآن كاملا فيجب أن يقرأ كل جزء وكل كلمة وكل آية، فلا يقال إنه يكفي أن يقرأ ثلاث مرات كل مرة يقول أنا قرأته. هذا اتفق العلماء على التفسير ابن تيمية رحمه الله أيضا ذكر هذا المعنى، فإذا قال نذرت أن أقرأ القرآن فقرأ ثلاث مرات فلا يكفي في النذر، لابد أن يكون قرأ القرآن في كامله. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي. أبو قيس هو اسمه عبد الرحمن بن الدروان، هو من الثقات المعروفين. عن عمرو بن ميمون هو أيضا أودي وهو ثقة. حدثنا علي بن حسن الخلال، حسن بن علي الخلال ثقة. قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة. عن جرير بن حازم ثقة. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدلوا سورة القرآن. هذا عن انس بن مالك رضي الله عنه. وجرير بن حازم لم يعرف متى صلى بن قتادة، لكن يكون الحديث هذا صحيحا لاجل طرق الاخرى، وان كان قتادة فيه تدليس ويقال صحيح لغير هذا الاسناد. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس العودي عن عمرو بن ميمون ايضا العودي ثقه. قال ابي مسعود هو البدري رحمه الله الانصاري البدري. ولعل اتفاقكم ان في علوم الحديث ابن السلام يقول قد يكون النسبه على غير الظاهر، مثل ابو مسعود البدري سمي بدريا وليس اذا قيل هذا الصحابي بدري معناه شهد غزوه بدر، فعلى غير الظاهر لم يشهد بدرا وانما نزل بدرا. الامام البخاري رحمه الله حينما عد اصحاب بدر فذكر به ابو مسعود البدري، فابن الصلاح فاته هذا رحمه الله تعالى. نعم. فعن ابي مسعود البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله احد الواحد الصمد تعدل ثلث القران. يعني هذا هل قل هو الله احد الله الاشاره الى السوره سوره الاخلاص، لان قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وليس المقصود اذا قال الانسان الله احد الواحد الصمد، لانهم فسروا لأنه تعدل سورة القرآن كل هو الله أحد، فجعله ثقات وفيه عن أنس قتادة. ورواه أيضا الإمام أحمد قال حدثنا وكيع عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون. نعم. وأبو قيس عبد الرحمن بن كروان. ولم أجد تصريح سماع قتادة هنا في هذه الرواية لم أجد. وأخرج أبو بيان من طريق يزيد الرقاشي هو ضعيف. أنا أنس بن مالك والبزار من طريق ثابت أنا أنس. هنا قتادة أنا أنس، هناك من طريق ثابت أنا أنس، فيكون رواية البزار صحيحة إذا رأينا أو ينتفع بها تدليس قتادة. نعم. وأيضا من طريق آخر بزار دريد ابن أبي مريم أنا أنس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك طيب الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد، تقبل الله منا ومن كل جميع صالح الاعمال. يا اخوان انتم الان قاعدين في شهر مبارك في ايام مباركه جدا وفي بلد الله المبارك وفي الصيام ايضا، وتاتي بعد ايام عشر اخيرا وفيها ليله القدر، كم تساوي من السنه؟ 1083 سنة. الله أكبر، نعمة الله والله كبيرة. فإذا أنتم لم تشكروا الله تعالى وقد أسكنكم الله في هذه البلاد أن تستفيدوا من هذه الفوائد، فما رأوا أنه في شقاء كبير. صلاة واحدة تساوي كم؟ 54 سنة صلاة في مسجد هذا، 100,000 صلاة صلاح واحدة. وأنت كم صليت ما شاء الله لا يضرك لا يعطيك الغرور بأني صليت صلاة أنا أروح أترك لا يصلي، لكن الحمد لله رفع الدرجات من عندك. صلاة واحدة تساوي 54 سنة، وليلة واحدة تأتي تساوي 8 سنة. ربما لا يعيش الإنسان إلا 60 سنة، لكنه له أجر صلاة يسوى سنة. لن نتكلم مع الإخوان إن شاء الله وبعدين نذكركم، لأنه الآن زحمة ما شاء الله نعم، ثم بعد ذلك إن شاء الله الإخوان يقولون نعم نعتكف نعتكف ويعتذرون الحضور ويفوت عليهم، فيمكن نتوقف من يوم الخميس إن شاء الله أو نأخذ يوم الأربعاء والخميس من الزوم إن شاء الله، ومن يوم الخميس تدخلون بالمعتكف وكذا تقبل الله منكم، نشوف إن شاء الله نقدر الإخوان ونعرف ما حكم لعبة الزهور ما؟ إيش ما نقول؟ إيش يكون هذه الروايات؟ هذا الحجر الذي يزعلقونه يحطون عليه بودره لا والله ما رأيت، لكن نقول كل شيء يلهي ذكر الله فهو حرام، ويجوز أن يأخذ على قدر القليل ضبط نفسه، لكن من دخل فيه فيكون يدمن ببعض الحين لا يقدر أن يترك. ورأينا سبحان الله الله سبحان الله مرة عجائز على الدكة في مكة مدة طويلة يعني أكثر من 45 سنة، 3-4 عجائز كلهم هم جالسين على الكرسي عنهم لا يقدروا يمشوا ويلعبون، فقلت يا مشايخ أنتم تعلمون هؤلاء الشباب هذا الشيء، اتركوا هذا أنتم لغيركم، أمشي أمشي روح والترك هو الصحيح. بارك الله فيكم، المسلم إذا فكر أن ما يدري إلى متى يعيش فيمكن أن يكون إن شاء الله يزهد من مثل في مثل هذه الأشياء أو عن مثل هذا الشخص أعطاني زكاة يعطيه للفقراء المساكين وأنا من الفقراء، فهل لي أن آخذ منك قدر الحاجة من غير إعلان الذي يظهر لي أنه أعطاك لو كان يعرفك أنك محتاج كان يقول لك خذ، ولا بد أن تخبره ولا تأخذ من عند نفسك، قل ربما الشيطان قد يغريك تأتي واحد الآخر 100 وتتأخذ كل هذا مداخل يدخل فيها، وإن شاء الله كنت تحتاج في هذه المسألة ولا تأخذ إلا أن تخبره، تقول أنا عندي حاجة وزيادة إذا أعطاه فخذ منه، وإلا بدون حلم إلا لأنه رآك غير محتاج. هل الطهارة شرط لحل الطواف ولا ايش؟ طوافي هي مختلف فيها بارك الله فيكم، لكن الذي يظهر جاء من حديث وهو في صحيح البخاري إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، هذا الذي أنا يعني ظهر لي دائما أقول أنه على قدر الإمكان لا بد أن يكون الإنسان يعني على طهارة كاملة. الصلاة طواف كيف الصلاة؟ هل فيها ركوع؟ فيها سجود؟ فيها ماذا؟ هل أمور الصلاة الأخرى؟ فإذا هذا يسمونه أو ماذا يسمونه في علم المسجد يقولون أو في الفقه أيضا يقولون تحقيق المناخ أو تنقيح المناخ، ما هو السبب الذي سميت الصلاة الطواف صلاة؟ هل لأن فيها ركوع؟ ما فيها ركوع، لا فيها قراءة، لا فيها واجب فاتحة وغيرها، فيتلخص لك أنك تكون متوضيا وطهارة كاملة، هذا الذي تحقيق المناخ أو تحقيق تنقيح المناخ يؤدي إلى هذا القول هو الأفضل، لكن بعض العلماء قالوا لا يشترط، لابد أن ننقل هذا أيضا، والإنسان يحتاج في دينه إن شاء الله على قدر الإمكان. المرأة إذا رمت الدم وهي طافت 5 من الأشواط لابد أن تخرج من المطار وتنتظر حتى تطهر ثم تكمل من جديد. حكم السنة الرواتب للمسافر، لا نقول إن شاء الله إن العبد إذا سافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى اكتب لعبدي ما كان يعمل في الحمر أو في محر في جامية مختلفة الحمر إلى مرض أو سافر أو خفته له، فرواتب أنت لأجل السفر قد كتبت لك إن شاء الله. لكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فكان ينزل للفريضة، ثم إذا ركب الراحلة كان يصلي صلى الله عليه وسلم النوافل عامة على الراحلة، فإذا نزل من النوافل الأخرى ليس بنية الرواتب، رواتب قد كتبت لك إن شاء الله، لكن لا يجلس الإنسان من الحرم إلا أن يحتسب ركعات كثيرة والصلوات الكثيرة. طواف الوداع واجب في العمرة إن شاء الله، ليس بواجب في العمرة إنما في الحج، لكن إذا طاف هو إن شاء الله يكون له أجر أفضل. هل يجوز إخراج زكاة المال للأخت التي تعيش مع الوالدين أم تكون النفقة على الله؟ لا، ليس نفقتها إذا كان أولا على الوالدين، إذا كان الوالدين محتاجين لا يجوز للابن أن ينفق لهما الزكاة، لكن الأخت هي تابعة للأب، تابعة للأب، فأيضا إذا كان عنده إمكانية لا تنفق إلا، لا ينفق إلا من ماله الخاص، إلا إذا كانت قد تزوجت وذهبت لذمة الآخرين هناك أولاد زوجها أيضا يحتاج وينفق عليها الزكاة لا بأس، لكن في الصورة التي ذكرت تعيش مع الوالدين أم تكون النفقة على الوالدين، نفقته واجبة على قدر الإمكان عليه، كذلك الأخت تابعة للأب يجب عليه أن ينفق عليها من ماله الخاص إن شاء الله. امرأة كبيرة في السن لها مرض في المسالك البولية عفى الله عن جميعها وتحتاج لعملية جراحية، وغالب المتخصصين في هذا المرض رجال، فهل يجوز أن تجري العملية عن طبيب رجل؟ هذا ضرورات تبيح المحظورات، العلماء قالوا لكن لا يبتلي بها أحد، يكون ما محرم أو تكون النساء بداخل غرفة العملية، أجاز العلماء لأن هذه من الأمور المضطر فيها المضطر إليها. طبيب يعمل في جيش حكومي في مستشفى حكومي، وفي القانون منع عمل الطبيب عند الخاصة في وقت الإجازة، يقول هل يجوز لي العمل في الخارج مع عدم تأثير عملي الخارجي؟ ما دام الحكومة آتتك واشترت أوقاتك وراتب يجري وأنت في الإجازة، فالظاهر لا يخالف الدولة إلا إذا كان طلب، قد يكون رجل متخصص أخصائي قال طلب وأعطاه الإجازة وإلا لا لا يشتغل. نعم، بارك الله. الظاهر إذا كان بدون راتب ما يتعطي الدولة راتب، الظاهر ما تمنع، يقول أنا ما أخذ راتب لكن موافقة المدير ضروري وموافقة ولي الأمر ضروري بهذا، لأنه لا يختل بالنظام. هل يجوز أن أعتمر خلال شهر رمضان أكثر من مرة؟ إن شاء الله جاز لك إذا كان قد نبت الشعر بحيث يحلق أو يقصر. هل يجوز أن أحرم من مسجد عائشة؟ إن شاء الله على ولا ما أفضل، جزاك الله خير. وإذا ذهبت إلى المواقيت الكبيرة فهو أفضل إن شاء الله، وقد ذهبت عائشة نفسها إلى الجحفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم إيش؟ لقطة البحر، لقطة البحر لقطان، قد يكون يعني قدر الله يحصل هذا، قدر الله أن السفينة انقلبت مثلا أو كذا والناس راحوا والذي في فوقه طافي يذهب، فإن شاء الله يجوز أن يأخذ هذه اللقطة، لكن لا يتسرع به لأنه قد يظهر له تعريف سنة، قد يظهر له واحد أو كذا فحقه أن يأخذ، لابد أن يكون يحتاج لمال خاصة لا يأكل الحرام ولا يطعم أولاده. نحن دعاة في فرنسا، بارك الله في دعوتكم إلى التوحيد والسنة، نحن دعاة في فرنسا إلى التوحيد والسنة، نريد منكم نصيحة توجيهية نسجلها وتترجمها، ما يحتاج أنتم ما دام دعاة وأنتم تنصحوننا، لكن نقول إن شاء الله بالحكمة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعرف أنت تحت دولة قد تمنع فيما أشياء كثيرة ولا تسمع لك، بل تكون أنت مغرم من قبل الدولة مدسون. فإياكم أن تفعلوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا إذا كانت ثمنا من الصلاة وغيرها وغيرها من تربية الأولاد تربية الإسلامية. ويجب عليك أن تهاجر إلى بلد آخر في هذا العالم. لكن إذا بقي أحد فأنا قول قديما سألوني فقلت لرجل أنفسنا هكذا كل واحد لا يقدر أن يهاجر. بعضهم الآن نعرف أن الجزائريين والتونسيين وكذلك الليبيين لهم جوازين وإن كانوا في أي بلد إيطاليا وغيرها فما دام بلدك موجود تذهب. لكن إذا كان بقي ناس وينبقي الدعاة لا يقطعوا جنسيتهم الفرنسية يتناوبون إن شاء الله في كل يرتب على أنفسهم في كل جهة حتى لا يبقى الناس كلهم يذهبون للدين كله. هذه مسائل مشكلة جدا لا يقدرون أن يهاجروا. فمن يراعيهم ومن يرعاهم في دينهم ينبغي الدعاة هؤلاء الذين عندهم جنسية فرنسية بريطانية لا بد أن يتناوبوا لأنهم هم يضطرون في بعض الأحيان ينتقلوا لتربية أولادهم إلى بلدهم وهذا وارد صار لبعضهم. لكنه ينبغي أن يكون إن شاء الله ينزل بعض الشهور ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه نصيحة أنا أقولها وأنتم أعرف كيف تتصرفون. يقولون نعم أنتم مدام في المعمى جزاكم الله خير لكم تجربة أكثر يستفاد من تجربتكم. ما حكم قيام اثنين من المحرمين بالحق كل منهم للآخر؟ لا بأس فيها إن شاء الله. أنت لم تخرج من الإحرام مع ذلك جاز لك أن تخرج. نستدل بأن ماذا نستدل؟ لابد إيش الدليل؟ هل عندكم دليل؟ من الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم في منى؟ نعم أبو رافع اسمه أبو رافع فكان حلق. هل يعقل أنه يعني لا تقسم بين يدي الله ورسوله أنه يحلف؟ أولا من الذي يحلف؟ كلهم محرمين يقولون كلهم أصحاب لها. من الذي ينفق موقف؟ فلا بد واحد منهم يعني محرم يحلف للثاني إن شاء الله. كان هذا بدون أي قراءة إن شاء الله. أنا من العراق شيد واعتمرت منذ الحليفة فبارك الله. إذا أعتمر مرة ثانية يعني يجوز أن أبدأ للثانية جاء دورة ما يفتون إن شاء الله. لكن لا من داخل مكة من الفندق بعض الأحيان ما ندري من يفتيهم ويحرمون ويأتون ولا يخرجون. لا بد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أي جهة خارج حدود العرب يعني الجنسية وراء عبدية الجامعة وكذا. هذه المناطق يخرج ويحرم من هناك ويدخل إن شاء الله بالعمرة. هل يهدد؟ يحلف لنفسه لا بأس فيها إن شاء الله. المحرم بنفسه يحلف لغيره ثم هو غيره يحلف له إن شاء الله. ليس فيه يعني هل تجدون منعا أبدا لأنه الآن خرج من جميع الأعمال ويبدأ إن شاء الله بنفسه. بسم الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم اللهم لا تضيع أعمالنا يا رب العالمين. هذا إبراهيم عليه السلام كان يبني بيت الله ويدعو وندعو للقبول إلى نجد الله إن شاء الله. والله وبركاته. الكيس حق الشيء الا هذا.